مرضات الله جل وعلا. هؤلاء أصحاب الهمم الراقية العالية كما قلنا أنفقوا أموالهم في سبيل الله جل وعلا. هنا أيضا يعني كما قال الأخت الفاضلة أن الجزري كان غنيا أنفق ماله في تعليم مسألة القراءات، ما من أحد تراه إلا وقد فعل ذلك. ابن حزم يعني لم يشغله الحور والجواري والقصور عن طلب العلم، وهو بدأ متأخرا يعني طلب العلم متأخرا، مع طلب العلم متأخرا ومع ذلك الله جل وعلا جعله غوصا عظيما، حتى قال الإمام الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثل ابن حزم. نعم، فهؤلاء يتنافسون في الخيرات، لا يرتضون بالدون ولا يرتضون بمعيار أو مكانة لا يكون فيها العلو. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يتنافس مع من؟ يعني نظر ينصب على من؟ كان ينصب على من؟ ينصب على أبي بكر رضي الله عنه، على أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. فكان ينصب بصره على من؟ على من هو فوقه، على من يعني يعلوه. ولذلك قال أبو موسى شيئا أن السلام قال وأمر أن ينظر في الدين، ينظر إلى من هو فوقه أو من هو أعلى منه، وفي الدنيا ينظر إلى من هو يعني أدنى منه. الحاصل بأن السابقين هم الذين يتنافسون في الخيرات، وما تراهم في هممهم إلا كالجبال، ما يرتضون بالدون، يعانقون السماء، يعانقون نجوم السماء، وكانوا يتنافسون على الخيرات. هو ما الذي كف جعل حمل عمر بن الخطاب أن يكف؟ وما كف، كان يتسابق وتنافس، لكن لما أتى بشطر ماري أتى بكلية ماري وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال له تركت لهم الله ورسوله، فقال له أنت لا يعني لا نعم لا تنافس. علم أن قدرا أن أبو بكر انتهى الموضوع، أبو بكر لابد أن يتقدم الناس. عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا أستاذ أحمد، أحسن الله عليك. فهنا التنافس في الخيرات هذه علامة النبل، علامة السمو، علامة العلو، أن يكون رجلا نبيلا راقيا ساميا، أخلاقياته راقية عالية في هذا الباب، لا يرتضي بالدون، لا يرتضي بأن يكون نازلا، فعليه أن يكون من يعني من أرقى الناس مكانة ومنزلة وعلوا ورفعة. هكذا يكون المرء عندما ينظر إلى السماء، عندما يعلم بأن الله تعالى لا يرتضي له أن يكون في الدون، لأن الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو الذي قال سارعوا سابقوا. فإذا السبق هنا ليس لأي أحد، وإن كان للقلة. لا الحق أنه أنت تعرف معدن الرجل من هدفه أو من علو نظره أو بصره، هل يكتفي بشيء، هل يكف عما هو فيه، أو يقف عند أمر معين ويقنع به أم لا. لكن أهل الخير لا يمكن أن تراهم على شيء يقنعون به بحال من الأحوال، لا يقنعون بشيء بحال من الأحوال، وما يرون أنفسهم إلا ما زالوا. ولذلك كان الإمام يعني الحافظ بن حجر يتكلم عن العلماء يقول لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، إذا توقف فهذا انتهى أمره، إذا توقف انتهى أمره. ولذلك هم يرون يعني إياك في طلب العلم أن تكون من الذين يعني أو شبر. يعني يتوقف عند حد معين، وصاحب المنافسة لا يتوقف عند حد معين. ولذلك قال الله تعالى السابقون السابقون أولئك المقربون، هذه أيضا فيها تهيج المشاعر وصعود الهمم إلى أنه يكون مقربا من ربه جل في علاه، ليس مرضيا عنه فقط بل أن يكون مقربا من ربه. وهؤلاء الذين وصفهم الله جل في علاه بأنهم يرونه غدوا وعشية، لأنه ليس كل أحد سيرى الله جل غدوا وعشية، الجميع سيرون الله جل في علاه. نعم أهل الجنة جميعا سيرون الله، لأن الله جل يطلع عليهم وهم في الجنة، يقول أهل الجنة فيشربون ينظرون، فيقول تريدون شأن أزيدكم، يقولون ربنا ألم تبيد وجوهنا، ألم تنجنا، ألم فيبين فضل الله عليهم، يقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكم، فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علا. فما أنعمه من نعيم مثل هذا نعيم، لكن هذا يكون على العموم، ورؤية الله جل فعلا غدوا وعشيا لا يكون لأي أحد، ليس لأي أحد، حتى المتعة والتمتع برؤية الله جل وعلا لا تكون إلا بحسب مراتب الإيمان. ولذلك علماءنا حتى لما قالوا في مسألة المهمة هي مسألة علماءنا قالوا في المسألة مسألة رؤية الله يعني في رؤية الله جل وعلا في المنام يقولون ورؤية الله في المنام سبحانه وجل في علا تكون على حسب إيمان العبد الرائي. ولذلك أن الله تعالى قد يأتي في سورة حسنة لمرتبة إيماني ويأتي في سورة أحسن لمرتبة إيماني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أرقى الناس إيمانا قال رأيت ربي في أحسن سورة قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. هنا القرب من الله جل وعلا يعني تراه في الجنات. قال أولئك المقربون في جنات نعيم. هذه فيها دلالة كما قلنا أنهم يكونون بقرب من الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المتحبين فيه يكونون على منابر من نور يعني في قرب من الرحمن سبحانه وجل وعلا. هنا يقول أولئك المقربون في جنات النعيم ليس جنة واحدة بل هي جنات كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ورضاه جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. قال جنتان ما قال جنة واحدة جنتان من ذهب ما فيهما آنيتهما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه الله جل في علا. أولئك وشوف هنا أيضا يعبر عنهم بأولئك هنا للبعد إشارة البعيد وهذه دلالة على علو منزلة هؤلاء الذين تقربوا إلى الله تعالى بالحسنات بعد الحسنات والصالحات بعد الصالحات لا يتوقفون ولا يقفون عند حد معين يريدون أن يبلغوا المدى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام وتورمت القدم حتى قالت عائشة رضي الله عنها رضاها أنك عبد قد غفر لك اللهم تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وكان الصحابة الكرام يفعلون ذلك ويتنفسون بالخيرات. عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة دخل الرجل مرتين حتى ذهب إليه ينظر في ليله ونهاره حتى علم أنه بنقاء القلب وصل إلى ذلك عندما قال لا تجد عندي كثير صلاة ولا صيام ولكن ما حسدت عبدا على نعمة أنعم الله عليه بها. قال ولا بت وفي صدر أحد شيئا فقال هذه التي لا نستطيعها. وأيضا أنت ترى كيف كانوا يفعلون. عمر بن الخطاب لما سمع بموت أبي بكر ذهب إليه وعلى فراش الموت فسمعه ويقول أما ثوب هذا كان ثوب جديد أما ثوب هذا فذهبوا به إلى بيت مال المسلمين وأتوني بالثوب الخلق فكفنوني فيه. فبكى عمر بكاء شديدا جدا وقال لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر شوف الهمم الراقية. هارون الرشيد ما وصل إلى مصر إلا أنه وضع هدفا أمامه نظر إلى عمر بن عبد العزيز قال يكون في الأمويين مثل عمر بن عبد العزيز ولا يكون في العباسيين مثل هؤلاء وهم أحق لأنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول ألا يكون في هؤلاء مثل هذا. لذلك وضع عمر بن عبد العزيز نصب عينه فسار على نهجه قدر ما استطاع ما وصل ما بلغ شأوه. ولذلك العلماء اتفقوا على أن الخليفة الراشد الخامس هو عمر ليس هارون الرشيد. لكن الرشيد أيضا قالوا هو من أعظم ملوك المسلمين كما أن معاوية من أعظم ملوك المسلمين. فقال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ما كان أحد منهم يسمع عن عن عن شدة في العبادة أو قل سرعة في العمل لدين الله جل وعلا إلا وكالسهم مر كما قال ابن عمر رضي الله عنه فرأيت الرؤيا فقصصتها على حفصة فقصت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل ما كان ينام من الليل. هكذا كانوا رضي الله عنهم وارضاهم كلهم كانوا يسارعون يتنافسون في الخيرات. قال والسابقون السابقون هذه الأصناف الثلاثة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هنا الله تعالى يبين هؤلاء عن هؤلاء السابقين الذين قد تنافسوا في الخيرات وفي الصالحات. انظر كيف وصفهم الله جل وعلا في كتابه بأنهم في جنات النعيم وهم مقربون من رب العالمين سبحانه جل في علاه. الأسئلة تكون بعد الدرس. فقال ثلة أي جماعة، ثلة يعني جماعة بل وكثر، ثلة من الأولين أي جماعة وكثرة من الأولين، من الأولين وقليل من الآخرين. واختلفوا بذلك بقوله الأولين والآخرين، فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية، والآخرين هي هذه الأمة، وهذه رواية مجاهد والحسن وهذا بعيد، وإن كان ابن جرير الطبري قد اختار ذلك. واستأنس بقول أنس بقوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ولم يحكي غيره ولا عزاه إلى أحد. واستأنس به لهذا القول أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو محمد بن حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ثلة من الأولين ثلة وثلة من الآخرين، فقال النبي إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة، وتقاسمونهم النصف الثاني. بل ورواية لعمر الخطاب كانوا يكبرون، فقال ويحص الله بيدي بكفي أو بيدي بيديه ثلاث حسيات، يحص الله بيده، والله جعل السماوات السبع والأراضين السبع في قبضته سبحانه وتعالى في علاه يوم القيامة، يعني نطل السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا فيه نظر كبير صراحة، بل الكلام هنا عن هذه الأمة الأولين، الكلام عن الأولين والآخرين هو عن هذه الأمة ليس الأمم وليس الأمم السابقة بنص الكتاب. ظهر أن المقربين هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم. فالقول الثاني في هذا المقام والراجح هو أن يكون المراد بقوله ثلة من الأولين الصدر الأول من هذه الأمة، وهم من؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه على وجاء من بعدهم. ولأن هذا الأرجح يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاهم، والتزكية جاءت وحيا من فوق سبع سماوات، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصدر هذه الأمة هم أفضل الأمة، لا سيما وفيهم أيضا خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على خير من أبي بكر، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين هؤلاء يكون الخيرية الثلاثة الذين زكاهم الله جل في علام فوق سبع سموات، وقليل من الآخرين من هذه الأمة. هذه أيضا الحمد لله أنها لم تنعدم، أحمد الله أنها لم تنعدم وإن كانت على القلة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم وأنت أرحم الراحمين، لأن الله تعالى قال وإن كان في الأولين، وهذه دلالة على فضل الأمة في أولية الزمان وآخر الزمان فيه ما فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الزمان الذي بعده يأتي أشر شر منه، وأن الفتن تأتي تترى تجعل الحريم حيران تعصف وتصطك أي أحد أيا كان. فلذلك المرء على ذلك واجب عليه أن يكون مهيئا نفسه أن يكون من هؤلاء أهل القلة الذين يعني هجروا الفراش وهجروا النوم وهجروا النساء وكل شيء من أجل رضوان الله جل وعلا، يسارعون يتسابقون في الخيرات. قال وقليل من الآخرين من هذه الأمة، يعني في قلة منهم، ودلع عن هؤلاء قلة أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، طائفة يقللها طائفة يقللها في هذا الباب. قال وثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال الحسن قول الله تعالى والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين، قال ثلة مما مضى من هذه الأمة. وروى عن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا يعني كلهم من هذه الأمة، فهذا قول الحسن بن سيرين أن الجميع من هذه الأمة، ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها. طبعا لنا تأخذ كل شيء على عاتقها، وأنت ترى لو تعلم فضل أولية هذه الأمة من آخرية هذه الأمة تعرفها بنصرة الدين، تعلم أنهم كانوا في غربة عظيمة وكانوا في شدة ومشقة ولواء، واحتملوا لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ألا ترى ما نحن فيه، الخباب يقول لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتعجلون، قد كانت الأمم من قبلكم يؤخذ رجل فتحفر له الحفرة فينشر بالمناشير ولا يرد ذلك عن ديني فاصبروا، وترى القتل والإبعاد والشدة واللواء التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب النبي نفس النبي وتكلبوا واتفقت كلمتهم على قتل النبي بالشباب الستة، وكانت المسألة على النبي عظيمة جدا، وكانوا قد احتملوا وباعوا الغالي والنفيس وكل ما يملكون من أجل دين الله جل وعلا، وحفظوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفدونه بأرواحهم، وكل منهم يقول فداك أبي أمي، رأيت طلحة رضي الله عنه دائما وحد عندما قام يصد السيوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف حتى انكسرت السيف، فصد السيوف بيده وشلت يده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما فعل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قاموا بالدين حقا، وهؤلاء الذين قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات حملوا الرسالة حقا، ولذلك اصطفاهم الله جل وعلا على عينه وربهم وصنعهم لنفسه، وقال عنهم وألزمهم كلمة التقوى كانوا حقا بها وأهلها، ومدحهم مدحا إلى يوم الدين يتلى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرض فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أرأيت كيف يمدح الله جل وعلا عباده هؤلاء وهؤلاء أخبث خلق الله الملعين الرافض الذين يسبون في صحابة رسول الله، ولما سئلوا من شر الناس فيكم قالوا الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم عليهم من الله ما يستحقون. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدروا من خلفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نقف عند هذه الآية والسابقون الأولون عليكم السلام عليكم أولئك المقربون، ثم ننظر بعد ذلك ماذا خبأ الله لهم وهم أهل السبق، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك كلهم نفذ قول الله جل وعلا خذوا الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة الفوائد المستنبطة كيف ما تكون الله يكون الله لك، إن كنت من أهل السبق سابق بك وإن كنت من أهل التأخير أخرك، ولذلك قال الإنسان ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، أما الذين يسبقون قال هذا أقبل على الله فأقبل الله عليه، الآخر استحيا فاستحيا الله منه. من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات فهم خير الناس على الإطلاق، ولذلك قلنا إن أردت العلم ففي المتقدمين، إن أردت العبادة ففي المتقدمين، إن أردت الجهاد الحق ففي المتقدمين، ما لك أول المتأخرين، والمتأخر ظل الرأس للمتقدم، ولذلك قال الله جل وعلا والسابقون أولئك المقربون، أولئك إشارة لبعد مكانتهم ورفعة ما هم فيه. هذا الشرع الحنيف لا يسوي بين مختلفين، لا يسوي بين مختلفين. نعم جيد، لو في عندكم أسئلة تفضلوا.